فدعوا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذا يا فيلسوف. هنا القاهرة. أيام زمان وذكريات زمان وآلام زمان مع 17 15 كل زمان ارجع يا فلاح. اطلب 17 15 واختار احلى اغاني زمان، خليها رن الموبايلك او بعتها هديه لحبايبك. كاربين جنيه. ومع اخر اغنياتنا لهذه الفترة مع فايزة احمد في كلمات عمر بطيشة الحان محمد سلطان. بدأت ساعته تسافر في المدى وغاب الزحام الزحام الزحام وداب الكلام الكلام الكلام ويسقط كلام اللي قاله ويرجع هوانا لحاله الحقيقة وحيدة. يا نجم السهرنا البعيدة بحبك بحبك بحبك وبتحبني. حينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نبدأ لقاء الليلة بسهرة ساعة زمان التي قدمتها الإذاعية الراحلة آمال العمدة، وضيف حلقة الليلة الكاتب والصحفي الراحل موسى صبري. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. الصحافة شلبتني حاجة مهمة جدا. التأمل، الحياة مع النفس، الحديث النفس، الجلسة الهادئة المسترخية اللي بتنظر في تعمق واسترسال بلا عجل بلا جري من غير ان ارهس. الصحافة دي زي ما واحد باستمرار عاوز يلحق قطر، عاوز يلحق طيارة، عاوز يركب اتوبيس. الانسان اللي بيجري باستمرار وراء شيء، الانفعال العنيف بالاحداث والتعبير عنه بالرأي او الخبر او التحديد، كل هذا حقيقة بيبعدني عن صداقة نفسي، بيبعدني عن لقاء محبب كل انسان محتاج اليه. موسى صبري. زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. أستاذ موسى صبري، يا ترى في عصر التلفزيون والأقمار الصناعية، هل الصحافة لازال ليها سحرها؟ هل لا زالت بتصدق في النبأ؟ نشوف السحر ونشوف السبق في النبأ. من ناحية السحر، سحر الصحافة جنب سحر التلفزيون، ناخد تجربة في اللي حصل في أمريكا. التلفزيون في أمريكا أصبح عنصر مؤثر خطير في حياة الشعب الأمريكي وفي تشكيل الرأي العام الأمريكي. محطات عديدة بتشتغل من الساعة نشر الأخبار الساعة 6 الصبح لغاية آخر الليل. كل الناس الاهتمام بالعنصر الخبري اهتمام فظيع جدا. وبعدين اي شبكه تلفزيون عندها مراسلين في جميع انحاء العالم. دلوقتي يعني المواطن الامريكي مع التلفزيون على خط واحد لا يفترق، وخاصه ان في تلفزيون في كل بيت. هنا نشوف هل اثر التلفزيون على الصحافه ولا لا. انا بركب التاكسي في نيويورك بلاقي سواق التاكسي شاري 3 جرايد واربع جرايد، رغم ان ممكن دلوقتي بتركب تلفزيون في التاكسي يعني وفي اي مكان. هو السؤال دلوقتي يا فندم، هل احنا مواصفاتنا كشعب زي الشعب الامريكي؟ يعني احنا شعب قارئ ولا شعب بيستسهل؟ ما انا بديكي التجربة في اقصاها في امريكا حصل ايه وبالمقارنة بهنا. انا بديك تجربة في بلد التلفزيون فيها سيد وفي كل اسرة ما بيخاطب الولد والبنت والشيخ والطفل، زائد العنصر الاخباري السريع جدا اللي بالصورة. عايز اقول ومع ذلك لم يؤثر على جو الصحافة وتأثير الصحافة. ليه؟ هو التلفزيون بيدي الخبر بالصورة بس لازم يدي سريع جدا. القارئ ممكن يقرأ الخبر يسمع الخبر في التلفزيون بالليل، لكن بينتظر الجريدة الصبح عشان يقرأ التفاصيل ويتمعن فيها ويتفهمها. التلفزيون ما بديكيش فرصة للتفكير وما بديكيش فرصة للتعمق في الموضوع، حاجة خاطفة وسريعة بديها لك بسرعة. طب هل المواطن المصري البسيط هو زي المواطن الأمريكي الراغب في معرفة التفاصيل وفي التعمق؟ لا، هو كل إنسان أصل الفضول ده شيء طبيعي في النفس البشرية، لا يختلف فيه المواطن الامريكي عن المواطن المصري عن المواطن الصيني. كنت تحصل حاجة عاوزة تعرفيها، عاوزة تعرفي أخبار الدنيا، ده شيء في الطبيعة، في الطبيعة البشرية. يعني بظهور التلفزيون في مصر لم يتأثر توزيع الصحف؟ هو زاد توزيع الصحف كمان؟ يعني دلوقتي لما بنشوف توزيعنا الآن ونقارنه بست تلفزيون اللي كان ست سنين الأكثر، كان تقريبا لا هو كان ست سنين بعد الثورة. ما نشوف التوزيع من 15 سنة ودلوقتي تلاقي توزيع الصحف تضاعف على الأقل، فده يديك الجواب الواضح. طب أنا هسألك الصحافة زمان كان في مساحة للأخبار الأدبية أو التحقيقات الأدبية أو أنباء الأدب، ليه توارث أخبار الأدب أو مساحات الأدب في صحف مصر اليوم؟ لا هي ما تواريتش، هي بس بقت في الصحافة المتخصصة، كان بقى في الصحافة المتخصصة اللي هي تقري مجلة متخصصة في الأدب، ومجلة متخصصة في السينما، ومجلة متخصصة في العلوم، فالصحافة اليومية بتدي طرف من هذا. يعني ما نقدرش في ظروف الورق اللي عندنا وعدم حصولنا على ورق الأسعار مرتفعة جدا، زائد الكميات اللي بتباعها كثيرة أو لا تتحملها ميزانية ملاك ميزانية التوزيع، ما نقدرش أعمل صفحة بحالها للأدب مثلا، صفحة بحالها للسينما، وصفحة بحالها للرياضة. كمان كانت الأدب بيتصدر الصحافة، يعني بيبقى على الصفحة الأولى. ده ظروف المجتمع ناس، يعني النزعة الرومانسية، العالم بيتطور، العالم بيتطور، بقى في صاروخ، بقى في طيارة، بقى توصلي من لندن لواشنطن في 3 ساعات. زمان أنا رحت 55 17 ساعة، فعصر السرعة وزي ما بيقولوا صحافة السندويتش، دلوقتي تتبع الناس تاكل سندوتشات بدل ما يقعد يعمل طبقة في البيت. وتشعب المصالح المادية في العالم ومصالح الأفراد، بقى الخبر عنصر أساسي. يعني هو الإيقاع السريع في العصر بقى خلى أجهد الرومانسية، وبالتالي كويس الإيقاع السريع ده تعبير كويس. زمان مثلا قصائد شوقي ده في الثلاثينيات مثلا، قصائد شوقي كانت في الصفحة الأولى. أيوة ما هو في العرب دلوقتي ممكن تنشر قصيدة كويسة بس مش في الصفحة الأولى، في مكانها، يعني في مكانها الصفحة الأدبية. حضرتك بتشوف ان ده تطور للافضل ولا يعني للأسوأ؟ معلش لا شوفي، اصل اذا نظرنا المسائل دي من ناحيه فلسفيه مش هننتهي. ما اديك مثلا تعبير لغاندي، غاندي ده يعني قديس السلام والحب في الهند وفي العالم. غاندي كان ليه تعبير لطيفه جدا، كان بيقول صحيح ان إنشاء هيئة بريد بتخليني أرسل جواب لصديقي يصله في 24 ساعة، إنها بتخليني أيضا أستطيع أن أشتم صديقي في خلال 24 ساعة زي ما بيصل بسرعة. كمان من مساوئه إنه بديني فرصة إن أنا أشتم صديقي بسرعة. فالنظرات الفلسفية كثيرة في هذا. أنا واحد ألماني مثلا قابلته في ألمانيا الغربية، برضو من الهواة التعمق في الحياة، بيقول لي مثلا في الفرق بين ألمانيا ومصر، إن في مصر إذا لقيوا واحد في الأوتوبيس مش قطع تذكرة والكمساري قفشه، كل الناس هتقوله معلش يسيبه ده غلبان وإيه يعني. في ألمانيا هيلاقي كل الركاب لو شافوا واحد ما قطعش تذكرة يقولوا ده لازم يروح البيت فورا. وبعدين غير الألمان نفسه بيتساءل، هل طبيعة التسامح والرغبة في العفو في مصر هي الأحسن ولا تنفيذ القانون وبشدة هي الأحسن؟ يمكن رغم أن الراجل ده ركب الأوتوبيس مثلا ما عوش حق التذكرة. فالنظرات الفلسفية في الحياة شيء، والواقع العملي زي أنت بتقولي الإيقاع السريع اللي بيحكم حياتنا دلوقتي. طب أنا بعد إذنك هسأل أستاذ موسى صبري، إيه أبعاد الحادثة الصغيرة دي اللي حضرتك قلتها لي اللي رواها لك صديق ألماني، خصوصا وإن يمكن سبق وقال الأستاذ نجيب محفوظ؟ أنا عاوز أقول ان من الحاجات الكبيرة جدا اللي ناقصانا ما يسمى بالحزم، الحزم التجاري، يعني ان الرؤساء يراقبوا تنفيذ القوانين وما يجب ان يكون من المعاملة بين موظفيهم وبين الناس، وانهم يعني يقضوا على الانحراف بلا رحمة. انما فرق الامور على علتها كده هو وكل واحد يعني اللي بنسميه التفيد ده ما تعرفيش حيديه من الدين. المسألة مش مسألة قروض ولا مسألة عمل، وعمل ان ما كانش موجود يجب نخلقه، ونخلقه ايه؟ بالهمة وبالعمل وبالشعور بالمسؤولية، وفي المراكز الرئاسية يجب ان تعرف عملها ايه والموظفين اللي تحت ايديها ايه. احنا في قوة كلها مهدرة. مهدرة ازاي؟ الناس بتعمل اوامر على الورق وخلاص تسيبها، ولا ايه الحكاية؟ انا مش فاهم. يعني في كل حتة يقابلت نقص، يقابلت كسل، كأن ما فيش رقابة، ما فيش حد خايف من حاجة، ما فيش زي من يعني ما فيش احساس بالمسؤولية، ما فيش احساس بان لم تقومي بالعمل ده كما يجب هيحصل كيس او كيس، ما فيش خوف من القانون او من حراس القانون. حضرتك مع الأستاذ نجيب محفوظ في رأيه ولا بتخالفه؟ لا، معاه تماما، معاه تماما، وانا كتبت في هذا كثيرا. وزي ما بقولك، لا وجود لمجتمع سليم، علاقات الإنتاجية والاجتماعية سليمة، إلا إذا وجد القانون اللي يحكم هذا المجتمع ويطبق على الكبير قبل الصغير وبلا استثناء. طب انا هسألك يا فندم، كيف السبيل لتسييد روح الالتزام بالقانون، ويعني منع ما يسمى بالتهرب من القانون؟ يعني انا بعرف ان في ناس كتير بيستندوا الى ثغرات في القانون وبيتهربوا من استنادا لهذه الثغرات. كيف السبيل لتسييد روح الالتزام؟ شوفي، يعني ناس تقول لك المقالات والتلفزيون والتوعية، طب دي حاجات واجبة طبعا وعناصر مساعدة، إنما هو أولا الأسرة والمدرسة. الأسرة والمدرسة، يوم الطفل ينشأ في أسرة أمه وأبوه يقولوا تحترم القانون، ما تكذبش، ما تسرقش، ما تزورش، قول الحقيقة لو كان ضد نفسك. وكذلك في المدرسة، يوم بيجد القدوة من أستاذه، يوم يجد القدوة في المدرسة كلها، يوم يحترم نظام المدرسة، يوم لما يروح لأبوه في البيت ويقول له طلعوني من الفصل عشان أنا عملت كذا وكذا، ويجي الأب بعاطفته يروح مدرسة ويزعق، وإزاي تعبوا ابني كده، ده غلط، ولازم يقول لابنه أنت غلطان، ولازم تحترم قانون المدرسة. فهنا المسألة تربية اجتماعية منذ الطفولة. إذن المواطن البالغ الغير ملتزم بالقانون هو في بدايته طفل يفتقد القدوة في بيته، بيفتقد القدوة وبيفتقد في بيته وفي المجتمع، أو بيجد من يسهل له مخالفة القانون، أو من يحميه من عقوبة القانون إذا ارتكب خطأ. أستاذ موسى صبري، اسمح بسماع رأيين متعارضين حول الصحافة والرقابة. يقول الأستاذ علي حمدي الجمال، رئيس تحرير الأهرام: أنا بديت زي ما حضرتك عارف عملي الصحفي سنة 47. كان في ديمقراطيه في مصر، بعد الثوره استمرت الديمقراطيه، وبعدين اختفت الديمقراطيه اختفاء كامل، الى ان رفعت الرقابه عن الصحف، الى ان رفعها رئيس السادات في فبراير 74. لو اقول لك الفتره اللي مريت بيها كصحفي في صحافه حره ما عليهاش رقابه في فترات متقطعه على طوال 30 سنه، يمكن ما كانتش تكمل على بعضها سنتين او ثلاثة. الرأي الثاني، الرأي الثاني للأستاذ مصطفى بهجة البدوي، رئيس تحرير الجمهورية السابق. هو بيقول: في مرحلة من المراحل في الستينات وفي الخمسينات، يعني مع الثورة عايز اقول بالتحديد، يعني عشان ما يبقاش كلام معمم، كان من يريد أن يكتب ويعرض رأيه وفكره، سواء إذا كان بالقصة القصيرة أو برواية طويلة أو بمسرحية أو بديوان شعر أو بمقالات في الصحف أو بدراسات كان هذا موفورا. يعني لا يجب أن ننسى لأن احنا النهاردة بنيجي بجرة ألم وبنقول كأن كل مفكر وكل كاتب كان وراءه إنسان يحمل مسدس ويهدده إذا حاد عن كذا فأي يكون مصيره القتل. هذا غير صحيح. والفكر المصري أثرى في هذه المرحلة أيضا، سواء إذا كان مسرحيات أو فكر إلى آخر ما كان موجود. حتى الرقابة احنا بننسى ان في فترة كانت الرقابة مرفوعة، دايما بنقول ان الرقابة كانت مفروضة من قبل الثورة واستمرت لغاية لما رفعت في بالتحديد في اوائل فبراير سنة 74. لا، في مرحلة، يعني عايز اقول مثلا انا كنت رئيس تحرير الجمهورية في سنة 65-66 وسبتها ورجعت لها تاني سنة 71 بعد حركة التصعيد. هذه الفترة ما كانش في رقابة على الصحف، يعني الناس هتستغرب، لكن في وسط الهجوم المستمر عن صحيح ربما بيبقى فيه رقابة خفية، الخوف مثلا أو عمل حساب النتائج، لكن هذا لم يمنع الكثيرين من الكتاب أن يقولوا رأيهم بطريق مباشر بطريق غير مباشر، ربما بعضهم أضير، ما بقولش لا، لكن ملك الشجاعة أن يقول رأي. يا ترى الأستاذ موسى صبري بعد الإنصات للرأيين المتعارضين ماذا تقول حول الصحافة والرقابة؟ أتنوا في حقائق مش عاوزة أولان. من سنة 1939 من يوم اندلاع الحرب العالمية الثانية فرضت رقابة على الصحافة، من 39 لغاية 15 مايو 1971 الرقابة رفعت مرتين، مرة لما جت وزارة الوقت سنة 50 وأعيدت الرقابة بعد حريق القاهرة في 26 مايو 52، ومرة تانية أظن في وزارة التعليمات دي ما استمرت من شهرين ثلاثة. أدي وضع. فحيثما توجد رقابة يجي أستاذ مصطفى بهجت بدأ يقول الكاتب والله يقدر يصوغ أفكاره، يقدر يلف، يقدر يدور، بتكلم على في رقابة ولا مفيش رقابة. هو معنى مفيش رقابة إن الكاتب لا يلف ولا يدور ويقول رأيه بوضوح. أدي نقطة الارتكاز في الحكم على حرية أو رقابة، فده واضح جدا. إنما برضو أنا بقول ليس معنى إلغاء الرقابة أن الكاتب حر أن يكتب ما يشاء، لأن في التزام، في التزام قومي وفي التزام نحو المجتمع وفي مسؤولية بين الكاتب وبين القارئ. اللي هم بيقولوا عليه فندم الأوتو سنسورشيب اللي هي الرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية ما في، بيقول لك الله رئيس التحرير بيمنع مقالات كثيرة، رئيس التحرير بيمنع عبارات في مقالات، ما دي مسؤولية، هو معمول برئيس التحرير وهو مسؤول أمام القانون. يعني لما بتطلع حاجة تمس شرف إنسان أو عرض إنسان أو يطلع خبر غير صحيح أو يطلع تعليق ينال من إنسان حسب القانون، ده مش الكاتب بس المسؤول، رئيس التحرير أيضا مسؤول أمام القانون، عليه عقوبة زي ما على الكاتب عقوبة. ده من ناحية. من ناحية تانية في بلاد بتتطور تطور اجتماعي، يعني قولي لي مثلا لما يجي موضوع زي حوادث إرهابية يجي الكاتب يقول والله أنا بأؤيد الإرهاب وده رأيي، هل هذا جائز؟ احنا في التزام، في التزام بحماية المجتمع من الإرهاب، في التزام بحماية المجتمع من من من كلمات تشير اليأس والتحلل، الإحباط. مثلا قبل حرب أكتوبر ما كان في جو عام ان احنا مش هنحارب وان أنور السادات، واتهامات لأنور السادات في قدرتنا في الصحف العربية والجماعة الرافضين ان احنا ناس مستسلمين ونسعى الى حل استسلامي، وان كلمات أنور السادات عن الحرب دي كلها كلام يعني ضحك على الرأي العام أو حاجة زي كده. خلينا لما يجي لي كاتب في هذا الوقت وينحو هذا المنحى الانهزامي اللي بيحطم معنويات الناس، ولما أجي أشيله أنا كرئيس تحرير المسؤول، إذا أنا فيه بقى قتل لحرية الرأي وكبت لا. أنا عاوز أقول مع إلغاء الرقابة على الصحف ومع احترام حرية القلم الصحفي أو حرية أي مواطن في أن يعبر في الجريدة عن رأيه، هناك الالتزام بالقانون العام، غير الالتزام بالقانون العام الالتزام بقيم المجتمع وبأهداف المجتمع. أنا لما يجي كاتب مثلا، ودي حصلة وأنا مش عاوز أقول أسماء، حصلة في الأخبار هنا، هو كاتب كبير يجي خطه في جميع المقالات تيئيس إن كل حاجة زفت وكل حاجة ظلام وإن مفيش فايدة ومفيش أمل ومش هنعمل حاجة، في الوقت اللي بشوف قدامي إن في كل بوادر الأمل، وعشان إحنا في أزمة اقتصادية وخلاص، في فتحنا قناة السويس للجنيهرة، عملنا شركة أنابيب البترول وهي شركة على أحدث مستوى تكنولوجي في العالم وبدلها شبان مصريين وبتجيب مورد، بنشوف البترول وبيتكشف البترول وفي حاجات محددة وموارد كبيرة، بنشوف مشروعاتنا في الغذائية في الداخل، بنصلح القطاع العام، كل ده. وبعدين يجي كاتب خطه باستمرار من أول سطر لآخر سطر كله زفت وكله ظلام ويأس وما فيش فايدة، لكن هو يائس. حضرتك كرئيس تحرير بتتصرف ازاي مع مثل هذا على طول؟ بناقشه، بتقول له ايه؟ بقول له ان ده هذه دعوة خاطئة، واحنا مسؤوليتنا مش نخدع الناس بأمل كذب، ان نعطيهم الامل الحقيقي، انما لا نيأس الناس، لان الكلمة لها سحرها ولها تأثيرها. قدامنا شباب وقدامنا اجيال جديدة واحنا بنبني وبنشتغل وبنعرق ليل نهار بندي هذا الامل في بناء، لكن ما اقولش اهدم اهدم اهدم اهدم. اذا كنت انت كاتب شخصيا يائس فاحتفظ بهذا اليأس بنفسك، انما من حق الناس ان تتمتع بامل حقيقي، بقول مش امل كاذب. يعني انا اقول لك بصراحه هذا خلاف بيني وبين الاستاذ جلال حمامشي، خلاف يكاد يكون يوم وواضح. استاذ جلال حمامشي استاذي، أنا بقول يعني من حقك أن تنقد ما تشاء وتنقد بالدليل، يعني في دليل على واقعة تنقدها مش عارف، لكن ما يبقاش الختام بتاع كل مقالة والحالة زفت وأنا يائس والجوابات اللي بتجيلي كلها يائس. احنا بتجيلنا جوابات كثيرة من القضاء، بتلاقي ناس متفائلين وناس يائسين وناس نص نص وناس لهم آراء مختلفة وناس بتشتمنا وناس بتمتدحنا. أستاذ جلال الدين الحمامتي، بعد ما شفتك أن تصف إلى رأي الأستاذ موسى صبري فيما يختص بإلقاء الضوء على بعض سلبيات مجتمعنا أو إبراز أو تجسيم بعض السلبيات مما يدعو إلى يأس القارئ، إيه أسانيدك دايما؟ اللي أحب أقوله أنه إذا كان الأستاذ موسى صبري قال انه على خلاف معايا فانا مشترك معه في هذا الرأي، لان انا ايضا مختلف معاه في تفسيره او تصويره للنقد او لتوضيح بعض السلبيات الموجودة في المجتمع بتاعنا. تصويري ان انا متشائم او بدعو الى اليأس. انا عمري كنت احب لو اقدم وقعة او من هذه الوقعة، لانه هو يعلم جيدا انه ما من وقعة او ما من سلبية من السلبيات الا وبأقدم الدليل عليها. ثم ما ننساش ايضا انه في سلبيات كثيرة جدا المجتمع او الناس او القاعدة الشعبية كلها بمختلف مستوياتها بتحس بهذه السلبيات او عايشة هذه السلبيات. المبدأ الصحفي المعروف ان الكاتب لا يكتب من فراغ، إنما هو يكتب معبر عن أمال وألام الشعب. الأمال إنه بيتطلع إلى إنه يرى كل شيء أو معظم الشيء مهيئ ميسر بسيط سهل بيصل إليه بسهولة. هو السؤال دلوقتي يا فندم، هل حضرتك بتعرض المشكلة ولا بتجسم المشكلة، ولا زي ما الأستاذ موسى صبري بيقول في نهاية سطورك أو بروازك بعد سطور بتدعو لليأس؟ أنا لا أذكر، ربما هو بينظر لها بهذه النظرة، لكن أنا لا أذكر أبدا أني بختم مقالاتي بما يدعو لليأس، لأنه هنا أنا بدعو المسؤول عن هذه السلبية اللي بيشكو منها المجتمع شكوى صارخة أنه يتحرك. وعاوز أقول حاجة، في فترة زمنية مارست فيها الصحافة حريتها كاملة، وبهذا الأسلوب عالجت السلبيات اللي هي كان بيشكو منها المجتمع. أنا عاوز أبص دلوقتي، يعني أنا لما بمشي الصبح في شوارع القاهرة بحس إنه محافظة القاهرة بدأت تتحرك لسبيل نظافة القاهرة. دايما الناس تشكو، القاعدة الشعبية بتشكو إن إحنا نثير موضوع ونسكت عنه، فبتكون نتيجتها إنه المسؤول بيعتبرها شطحة من شطحات الكتاب وانتهت. وتكون نتيجة إيه؟ تكون النتيجة إن الجمهور يزداد شكوى، المسؤول يزداد استهتارا، وتكون نتيجة إن مفيش حاجة بتحصل. وفعلا إحنا عندنا من مبادئ الأساسية في الصحافة وفي الإعلام أن المتابعة أهم من إثارة الموضوع، لأن إيه الفايدة إن أنا أثير الموضوع وأتركه؟ معناها إنه لن يتحقق نتائج، وده اللي حصل فعلا. لكن لما بتكون في متابعة وفي إصرار، ربما هذا الإصرار هو اللي بيسميه الأستاذ موسى صبري تشاؤم، إصرار إصرار إصرار على إنه لابد من القضاء على هذه السلبيات. أنا أفهم، يعني كيف لا تكون هناك ثقة بعد ما حققنا معجزة حرب أكتوبر؟ ومعجزة ما بنقولهاش، معجزة باعتراف جميع المؤسسات العسكرية في العالم. إزاي بعد هذا يبقى فيها؟ كيف يكون هناك يأس؟ أو النسبة الغالبة تبقى يأس؟ وإحنا في عز الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي بدأت من سنة 60 وأخفيت عن الشعب، بنقدر نبني ونقدر نقف على رجلينا. والبترول مثلا أبسط حل، من خلال 20 سنة اكتشفنا قد إيه البترول. شوفي في خلال سنوات محدودة بعد سنة 70 اكتشفنا قد إيه البترول والآفاق إيه، وهكذا. وأصلا ما هو في كلمة مشهورة بيقول لك، يعني ممكن الواحد يبص يلاقي، ممكن يقول على الكوباية نصها فاضي وممكن عليها نصها مليان. أستاذ موسى صبري، كنا بنتكلم من فترة عن الصحافة والرقابة، ويمكن جزء من الرقابة وحرية الكتابة ويعني تعبير كل من يحمل قلم عن رأيه، هناخد شريحة الفن في مصر. وهسألك فندم، هل هناك صحافة فنية حقيقية وموضوعية في مصر؟ صحافة تقييم للفن، صحافة نقد يغضب لكن حق، كلمات جريئة بتحاسب أي فنان عن أخطائه أو ما ينجرف لي تحت ستار الفن، كلمات بتعطي أيضا لفنان ما حقه إذا قدم فن ملتزم. هسألك فندم، هل بتعتقد أن في صحافة فنية في مصر ممكن تاخد الفن إلى مسيرة صحيحة وتمنع ناس دخلاء على الفن؟ أنا رأيي في صحافة فنية، ورأيي في نقاد فنيين كويسين، ورأيي إن في مخبرين فنيين كويسين، ورأيي إن في ناس بتناول الأفلام والمسرحيات تناول جيد وموضوعي. طب ما ليه الفن يا فندم بينجرف من سيء لأسوأ؟ ويمكن أنا ما أعرفش، إحنا عندنا بقى نوبة ندب ولطم خدود، في عندنا في مرحلة كده لطم خدود، بحيث ان كل حاجة الفن منهار، الصحافة منهارة. لا هو فندم مش رأيي، هو نص رأي واحد من المسؤولين عن الثقافة، هو الدكتور رشاد. ولو الذوق الفني لا تأثر اطلاقا ولا يوجد خالص الا بالاعمال الفنية الكويسة. فإذا كنا احنا من كل مثلا 5 سنين نطلع عمل او عملين فنيين كويسين على خشبة المسرح والباقي زبالة، يبقى انا بفسد الذوق مش بصلحه. هو ده اللي حاصل بالفعل واللي احنا كنا متنبئين له بها. يعني ورشاد رشدي بيقول الفن النهار ليه، ما هو عمل عيون بهية وقلنا عليها انها عمل مسرحي ممتاز وخدت تقديرها الكامل. حوربت من بعض اقلام، وده شيء طبيعي. طب ما هو عمل فني متفرد، مش كل ما يقدم ليه. طب ما انا اقول رشاد رشدي كل اعماله من الاول للاخر يعني ظهرت في الوجود ولا لا؟ ما هي ظهرت ونجحت، وبعضها نجح نجاح كامل، وبعضها نجح نجاح شعبي، وبعضها نجح في وسط المثقفين بس، وهكذا الاعمال الكثيره. يعني انا يعني شايف كده بقول لك سياسه نزعت لطم الخدود زي ما كنا عندنا مبكى زي الاسرائيليين ومضروح نبكي عليه، حائط المبكى. ما بنشوف الدول العربيه بنشوف ان الفن المصري والصوت المصري في الغناء والاداء المصري والخلق المصري في الموسيقى، ونشوف هو السائد وهو المتسيد. انا استراجع من رحله في سوريا والاردن ولبنان، واخيرا خاص الاسبوع اللي فات كنا في المغرب، وبنشوف ازاي الفن المصري. احنا في المغرب يعني عندنا كان الملك الحسن دعانا الى العشاء عنده وقدم لنا 3 مطربات شابات مغربيات بيقلدوا ام كلثوم دلوقتي، بيقلدوا يعني بياخدوا الحانها وبيغنوها بصوتهم وباداء متميز. لكن ام كلثوم ام كلثوم يا فندم هي ظاهره متفرده جدا في مصر، واقطاب هي ظاهره طلعت منين؟ هي طلعت من المواو، ما طلعت من مصر. وعبد الوهاب طلع منين؟ ما طلع من مصر. واللي طلع عبد الوهاب مصر، لان جابت عبد الوهاب جابت عبد الحليم بعد مني، وهكذا. واللي جابت السنباطي، لان جابت السنباطي هتجيب غيره، لان جابت الشيخ زكريا بتقوم تجيب غيره. وبليغ حمدي ده طلع منين؟ كمان الطويل طلع منين؟ الموج طلع منين؟ انما هي نوبه الجيل الوسط يا فندم. لما جيل شباب كل مره، ما هو قبل كده قبل ما يطلعوا دول كنا بنقول فين؟ مفيش ولا حد هيطلع ولا حاجه. انما احنا بقول لك في مرحله لطم الخدود. طب يا فندم حضرتك حتى متفائل في شباب الفن، متفائل انه يوما ما قريب هيزيح الفن الجيد هذا الفن الرديء. انا هدي لك مثل من قبل ثوره 52. اتفضل. في سنة 50-51 كان انتبهتنا جميعا موجة يأس، فسد وملك رجل زير النساء وفاسد وفاسق ولص وحرامي وحكومات متعقبة، يا بتغازل الملك يا بتصدخ له، يا بتلجأ للإنجليز ضد الملك، يا تلجأ للملك ضد الإنجليز، وسفارة بريطانية بتحكم، واللورد كليرن ده كان اللي يعني الحاكم الحقيقي في مصر. فكنا في حالة يأس. قعدنا مع لطفي السيد، أحمد لطفي السيد اللي كان لقبه أستاذ الجيل، وكان فيلسوف الله يرحمه، وده اللي رشح لرئاسة الجمهورية واعتذر. كنا قاعدين أنا فاكر في أوتيل سيسل في اسكندرية، كنا كده حلقة حواليه وقاعدين برضه نلطم الخدود. فهو الراجل قال بحكمة الأيام والنظرة العلمية للتطور، قال طبيعة التطور إنه كل جيل أحسن من الجيل اللي قبله، وقال أنا واثق إن هيحصل شيء في مصر يزيل هذا الفساد من شباب مصر، وحصل. الكلام ده بتاع ان وقت ما مات نجيب الريحاني، يا سلام على السؤال، وقتها انتهى فن الكوميديا في مصر، خلاص. طلع فؤاد المهندس، وطلع هنيدي، طلع عبد المنعم مدبولي اللي انا بعتبره قمه عالميه في الكوميديا، وطلع يعني اعداد مهوله. بس فانت متغير طريق الكوميديا. هو كان ايام الريحاني في كوميديا هادفه، يعني اللي ممكن بيقولوا عليها في المسرح المعاصر المسرح الانتقادي. اللي حاصل هل النهارده في مسرح الانتقاد موجود تماما؟ موجود، بس احنا بنغمض عينينا. بقول لك احنا بنغمض ايه؟ احنا عاوزين نشوف الحاجات السوداء بس. شوفي عدد عدد الممثلين النجوم اللامعه دلوقتي في المسرح سواء كوميدي او غير كوميدي وعددهم زمان. شوف خالد شوقي، محمود المليجي، دي قمم عالميه. شوفي كوميديان تلاقي كوميديان، تلاقي ممثل شاطر، تلاقي ممثل دراما، تلاقي دراما. فالندب على الماضي ده احنا لازم نصفق للحاضر والمستقبل. طب انا فندم مش هعترض على سيادتك، لكن يمكن هنقل لك وجهة نظر رائد المسرح المصري الاستاذ الكبير يوسف فهمي. طبعا بيدافع عن الجيل القديم، شيء طبيعي، ده صراع الاجيال من قبل ما تقولي، ده صراع الاجيال. زي ما احنا دلوقتي نقول حصل الشبان الجداد دول ما فيش منهم فايده ابدا، هو الواحد بيجي ما بعرفش يكتب عربي، الواحد بيجي مش عارف يكتب الموضوع، نقعد نرجعه له 20 مره، وفين الفلاتات بتاعه زمان، وفاهمين احنا بقى ان احنا كل شيء. طب احنا كنا كده في الاول، احنا بننسى، ودايما بقى تحيز كل جيل لنفسه بيتصور له خلاص ان اللي حصل زمان ده مش هي مش هي. ما نشوف تطور الطرف مثلا من الشيخ سلامة لسيد درويش لعبد الوهاب لعبد الحليم للأجيال الجديدة، دي سنة التطور. طيب ما تشوف يا عبد الحليم وفاته أثرت في الجماهير إيه؟ ما في ناس بتقول أنا ما كنتش هنا، ناس بتقول إنما الحزن على الحليم كان أكثر من الحزن على أم كلثوم. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشفاء. ستفتش عنها يا ولدي يا ولد في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشفاء، وتبود بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وتبود بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا أشجارا. وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد حيث دخان، لو وقفنا فندم عند أهم حادث معاصر في تاريخنا هو حادث 6 أكتوبر. يا ترى الفن عبر عنه، التعبير الأمثل الفني؟ شوف يعني أنا اتعملت رواية سينما أو روايتين. هل نقلت إلى المتلقي ما حدث يعني هذا الحدث العظيم. هقول لك حاجة، هو صعب الانفعال بالحدث بسرعة وانك تعملي منه عمل ودرامي، لكن مثلا تشوفي السنة دي التعبير عن 15 مايو ظهر السنة دي في السينما بس كويس، ظهر في كتاب نجيب محفوظ بتاع كرنك اتعمل فيلم، ظهر ايضا في فيلم حالي انا شفته لسه من يومين فيلم ممتاز الحقيقة اسمه الطائر الحزين او ايه طائر الليل الحزين، طائر الليل الحزين ده تعبير فعلا عن 15 مايو كان 77 ظهر بعد 7 سنين يعني بعد 6 سنين كويس. حرب اكتوبر لانها عاوزه الحقيقه جهد خاص، لانك حرب اكتوبر هتدخلي في المعارك فيها، المعارك دي بتقتضي انك تتصلي بالناس اللي حربوا وتشوفي المواقع وتشوفي واوا الى اخره. في ناس بداوا بهذا وعملوا هذا الجهد، كما ان ماجده ايضا بتعمل فيلم، لكن تاكد ان كل سنه تمر هيطلع حاجه احسن. فهو الانفعال السريع بالحدث مش ممكن يجي في عمل الدراما التعبير الامثل، زي الروايات اللي بتطلع في الاتحاد السوفيتي دلوقتي عن الثوره الشيوعيه اللي هي بالضبط مش بعد كم سنه، بعد 50 سنه وهكذا. يعني ما هوب يعني مش حرب اكتوبر من ثاني يوم. اسرائيل عملت على حرب 67 افلام تجاريه، يعني افلام تجاريه لانه انتصار كاذب وانتصار نصاب سهل جدا نعمل عمليه نصب، لكن العمل فعلا اللي بيعبر زي ما بتقولي التعبير الامثل بيحتاج لاكترار واخد وعطاء وتفاعل في نفس الكاتب مع الحدث الكبير ومع انفعال المجتمع بهذا الحدث. يعني إذن التأريخ لحدث ما ينبغي أن يأتي بعد مرور فترة طويلة من الزمان، هو ما ينبغيش إنما ده الشيء الطبيعي. طب بالنسبة لكتابة التاريخ يا فندم، هل يكتب يوم بعد يوم ولا يكتب بعد مرور جيل أو أجيال؟ السؤال مين اللي يكتبه؟ ما التاريخ ما فيش واحد يكتبه، التاريخ بيتكتب من وجهات نظر متعددة ومن أبطال الأحداث نفسها، وأبطال الأحداث نفسهم ليهم وجهة نظر وصح يدافع عن نفسهم في مواقف وصح يتهم وغيرهم وهكذا. كل ده بتصفى إمتى؟ يعني اللي بدأ يكتب الآن عن ثورة 23 لما احنا عشنا 20 سنة ما نعرفش إن في خلاف جذري بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر والصراع خطير جدا أهو انتهى إلى هزيمة وإلى انتحار عبد الحكيم عامر مش نعرفه، ابتدى يطلع الحاجات دي. طبعا كل واحد معاصر او متصل بالحادث او بطل من ابطال الاحداث بيكتب من وجهة نظره، انما تجميع كل وجهات النظر دي بعدين وغربلتها وتصفيتها ده بيترك للقارئ هو اللي بيحكم. المؤرخ لغاية دلوقتي في كتب بتطلع عن نابليون بونابرت، حتى الان لغاية دلوقتي في كتب بتطلع عن لورنس الراجل الذي خدع العرب لغايه دلوقتي، او فتحي غانم بيترجم كتاب في روز اليوسف طلع لسه كيف ما طلعش حتى في السوق لانه هو ليه صله شخصيه بالمؤلف بعدين عن لورنس. ف كتابه التاريخ ده عمل قاسي جدا، والوصول الى الحقيقه المجرده الكامله من اصعب ما يمكن، بدليل ان لغايه دلوقتي بتطلع اراء جديده عن نابليون بونابرت وهكذا. طب المؤرخ يا فندم الصادق يلتزم بإيه؟ يلتزم بما رآه شخصيا وما عايشه شخصيا وما سمعه. طب حكاك كأنه بتنفي الرأي اللي قلته قبل كده إنه المؤرخ لو عاش الأحداث وشاهدها كان شاهد عيان وكتب، يبقى حتأتي الكتابة مباشرة بعد الحدث. لا في فرق بين كتابة التاريخ وفرق بين بناء عمل درامي. يعني كل المؤرخ لا دي حاجه ودي حاجه كتاب تاريخ، ولازم المعاصرين يكتبوا، وبعض المعاصرين يوجد من يحلل ومن يكتشف شيء جديد ومن يكتشف وثائق جديده ومن يكتشف حدث كان مخفي وهكذا. استاذ موسى صبري رئيس تحرير الاخبار، بقالك كم سنه فندم بتمارس الصحافه؟ من سنه 43 يعني 24 سنة. اه. متى تنصح صحفيا او صحفية باعتزال الصحافة؟ عندما يموت صحفيا؟ يعني يفقد القدرة على متابعة الأحداث؟ لما يجيله شلل في إيده ويعمى بصره ويتوقف لسانه وأذانه تصاب بالصمم، لكن طول ما الإنسان اللي فيه ميكروب الصحافة ولسه قادر أن يمسك القلم وقادر أن يتحرك ويسمع ويرى ويتكلم، ما أعتقدش أن في قوة تقدر تمنعه. ما هو الاختراع العلمي الذي تحلم أن ترى؟ اختراع علمي؟ القضاء على السرطان. من تتمنى أن تجري معه حديثا من سياسة العالم؟ يا ريت هتلر يبعث نموت. هتقول له إيه؟ أقول له لماذا دمرت العالم؟ أعظم 3 علامات صحفية في تاريخ الصحف. بتقصد إيه بعلامات يعني؟ يعني تحقيقات صحفية كان لها دوي كبير. مش هشد دوي الحقيقة، أنا بعتز بإني حققت معظم ثورات المعاصر، يعني حققت ثورة كوبا، حققت 2 شهر في كوبا، حققت ثورات العراق المتتالية، حققت انقلابات سوريا المتتالية، حققت أحداث لبنان الأولى مش دي، حققت ثورات السودان، اليمن، ودول كلهم جمعتهم، حققت ثورة على الشاه في إيران وقت آية الله كشاني ونواب صفوي والجماعة الإرهابيين دول، ودول جمعتهم في كتاب الحقيقة بتاع مخبر الصحفي وراء 10 ثورات. إنما اللي بعتز بيه الحقيقة قوي تحقيقي عن وثائق حرب أكتوبر ووثائق 15 مايو وقصة ملك وأربع وزارات اللي هي عن الوضع في 6 أشهر، الوضع السياسي 6 أشهر اللي سبقت ثورة 23. بمن تأثرت في بداية حياتك الصحفية؟ شوفي، في ناس يجاوبوا يقول لك أنا ما تأثرتش بحد، وهذا ضد طبيعة الأشياء، لأن الإنسان بيؤثر ويتأثر. الحقيقة في الأول خالص بأثرت بأسلوب الأستاذ محمد التابعي الله يرحمه، السهل المتنا والعبارة اللي كانوا بيقولوا عليه فندم أنهم كان يسقي الثم في كلمات، ده صحيح؟ ما فيش كلام، ويسقي الورد أيضا في كلمات. تأثرت أيضا بأسلوب مصطفى أمين، وكان هو دائما بيكتب تحت توقيع مستعار اسمه مصمص، الكتابة الساخرة اللي فيها مبالغة مقبولة. يا ريت يا فندم أعرف الأقلام النسائية أو صحفية أنت تحمل قلم، حضرتك بتحرص على قراءة ما تكتب؟ بحرص فعلا على قراءة المقالات الاجتماعية اللي كتبها الأستاذ أمين السعيد في صحف دار الهلال. بالنسبة في الأهرام سناء البيسي وهي كاتبة ورسامة فنانة أيضا، بهيرة مختار في التحقيقات الصحفية، روزي يوسف، زينب صادق في العرض القصصي والقصة القصيرة جدا، في أخبار اليوم الحقيقة زميلات كثيرات يعني في الشؤون الخارجية، مها الفتاح ككاتبة ومحللة، في حسن شاه ككاتبة مجيدة سواء في النقد أو في العرض الصحفي، في نقد المسرح سناء فتح الله، في المسائل المرأة إيفلين رياض، في النقد الفني والعرض الفني إريس نظمي. أستاذ موسى صبري، بعد 24 سنة صحافة، ماذا سلبت منك الصحافة؟ الصحافة سلبت من هي حاجة مهمة جدا. ما هي؟ التأمل، الحياة مع النفس، الحديث النفس، الجلسة الهادئة المسترخية اللي بتنظر في تعمق واسترسال بلا عجل بلا جري من غير أن ألهس. الصحافة دي زي ما واحد باستمرار عاوز يلحق قطر، عاوز يلحق طيارة، عاوز ينط في أتوبيس. الإنسان اللي بيجري باستمرار وراء شيء، الانفعال العنيف بالأحداث والتعبير عنه بالرأي أو الخبر أو التحليل، كل هذا حقيقة بيبعدني عن صداقة نفسي، بيبعدني عن لقاء محبب كل إنسان محتاج إليه. موسى صبري. زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. من زمن فات. ومن عازف الكمان الأول أنور منسي، نستمع الآن إلى مقطوعة شهرزاد بمصاحبة البيانو. Thank you.

ونستمع الآن إلى الأديب والفنان بديع خيري مع الإذاعي القدير طاهر أبو زيد من خلال برنامج جرب حظك. جرب حظك. الفارس الاول اللي هنسمعه النهاردة ده من الفرسان اللي لهم تاريخ في الفن المصري، ده الاستاذ بديع خيري. استاذ بديع، يا فندم، انت عاصرت فترات من تاريخنا. ايوه. كان فيها ثورات وطنية، أيوة، أو هبات شعبية، أيوة، وكان الفن بيلعب فيها دور كبير. أيوة جدا. ممكن تدينا فكرة عن اشتراك الفن في معاركنا الوطنية، الصورة اللي كان بيتخذها يعني؟ في أواخر سنة 18 بدأ الوعي القومي يزدهر شوية، وأحسينا إحنا بصفتنا رجال المسرح ورجال الفن إننا لازم نشترك في إذكاء الشعور ده وفي إيجاد التحمس عند الجماهير. فبدأنا نلهم وندي الجمهور الروح الوطنية، حتى جت سنة 19 فتحققت نبوئتنا في إن الشيء اللي مهدنا به أفاد عند الجماهير لدرجة إنه رفع مستوى الحماسة جدا. فزدنا بقى في سنة 19 والثورة ساعدتنا والوعي كان قوي جدا، فبقينا نديله باستمرار الروايات الاستعراضية اللي نمثل فيها جميع الطبقات بلغتها، واللي نديله فيها التوجيه الوطني الحماسي السائر. طب عاوزين نستعرض الوان الفنون اللي كانت موجودة كده ونشوف كل لون كان بيقدم ايه في الثورة، بيشارك ازاي يعني؟ والله ده كان كده، كان شيء عام يعني، ده كان حتى المونولوجات اللي بنسمعها دلوقتي مثلا تضحك او بتعمل، ما كناش نسمع في سنة 19 لا ألفاظ غرام ولا حب ولا كلام من ده. لدرجة العوالم في الأفراح الحفلات كانت الأغاني أغاني وطنية، المسارح عود الفرج مثلا كانت منتشرة في الوقت ده، 5-6 كل دول كانوا بيشتغلوا برضو في نفس الجو اللي بنشتغل فيه الحماسي. يعني سادت موجة من الأناشيد والأغاني الوطنية بحيث أن كنت تمشي في الشارع تجد مثلا راجل اللي يبيع مصح لا او بتعماش بيتغنى بكده، كل الطبقات العيلة هاجم المدرسة بيتغنى بحاجة. فاكر حاجة، فاكر حاجة من الاغاني دي يا استاذ بديع؟ اقول لك مثلا حاجات مش بس لنا احنا، احنا عندنا رجل توفى ومع ذلك يمكن الجماهير ما بتعرفش عن فضله شيء كتير، اللي هو المرحوم حسن كامل، وافتكر حضراتكم شفتوه كتير في السينما، ده اول رجل ابتكر فن المونولوج السياسي. واذكر له مثلا على سبيل المثال قطع اقول لكم بعض منها او المطالع بس منها، شفت تشوفوا قد ايه كان بيقرب الى الاذهان الفكاهه في اللفظ في المعنى. أي. في حته اذكرها، لينجلوزو يقصد الانجليز، لينجلوزو مد بوزو في الخزانه كالغدانه وقدامينا وفاضل ايه غير الزعيط قوم وصحصح يا عبيط. كان يقول ده بلغه صعيدية، صعيدية لأنه كان بيمثل إن ابن البلد هو الرجل الكادح اللي بيشتغل في الغيث كان يلبس زعبوط، وكان كل مونولوجاته بالشكل ده. عنده مثلا مونولوج ثاني كان أقوليه وأعيديه وداويه وأعدوا علي يا ناس يكفى نعاس، ده الفاس بقى جوه الراس وجنبول لم الحواس، وفوجينا عدونا داس والسير حنجز عم يتفنجز وانا مجربس. شوفوا المعاني، والبيه يقصد الاقطاعيين، والبيه جوه البوفيه اخيه عليه وعدي وعليا. فشوفوا البساطة في التعبير وفي السهولة وفي التلميح، والشير حنجز كان الشير وينجز كله كان تلميح وسهولة، وكان الطفل الصغير لما يسمع لينجلوزو ومد بوزو يحفظوا طوالي ويقولوا في الشارع ويقولوا في البيت وفي كل حتة. احنا كنا عاملين نشيد في سنة 19 مثلا، كان سهل وكان تردده الجماهير في الشوارع. ده نشيد ايه يا استاذ بريم؟ فوق يا مصري، مصري دايما بتناديك، خد بنصري، مصري دين واجب عليك، دول جدودك في قبورهم ليل نهار، يوم جمودك كل عظمة تستجار، سون أثارك زي ما صان الأثار، خلفوا لك مجد ما تخلفش عار، حب أرضك يا بلادنا اتخلق في دمنا، واللي فرضك يوم جهادنا ينكره مش مننا، تحت غيتك كل مر يكون زلال، نفنا احنا قبل ما يفنى الهلال. ليه يا مصري كل احوالك عجب، تشكي فقرك وانت ماشي فوق دهب، مصري جنة طول ما فيها انت يا نيل، عمر ابنك لم يعيش ابدا ذليل. مثل هذا النشيد في سنة 1919 كان يتردد في كل جوانب القاهرة، يعني تسمعوا باب الشعرية وتسمعوا في الزمالك وتسمعوا بولاء وتسمعوا في أي جهة، لأنه سهولة الألفاظ وإحساس القائل بقى اللي بينشد. قسم أنفسنا خمسات خمسات، كل خمسة ياخدوا عربية خنطور واحد يقف فيها بعالم مصر، والأربعة التانيين يرددوا، ويتجه بقى عربية تروح مثلا الجيزة، عربية تروح العباسية، عربية تطلع على شبرا، وفي يوم واحد نفضل نحفظ الجماهير، والجماهير تتعلق بالعربية وتجري ورانا وتفضل تحفظ لحد ما يجي المساء، تكون البلد كلها بتردد النشيد ده. وبهذا الشكل مش يوم واحد، ايام متوالية من غير ميكروفون ولا حاجة، لا ميكروفون ولا شيء ابدا. وكان الشيخ سيد درويش الله يرحمه يتوسط احدى العربات ويقف بعلم مصري، وأربعة قاعدين من الفئة هو ينشد وهم يردوا عليه. نجيب الريحاني كذلك ماسك علم وأربعة حواليه، أنا علم وأربعة حواليه بهذا الشكل. حسن فايق كمان كان موجود معه؟ حسن فايق لا، حسن فايق ما كانش في الفئة في هذا الوقت، كأنما حسن فايق ساهم في إلقاء مونولوجات حماسية في هذا الوقت بمفرده. طيب في نهاية في المسارح الاستعراضية، في نهاية الاستعراضات كانوا دايما بيقولوا اغنيات وطنية كده. ايوه دي طريقة اتخذناها في ابان الثورة، ان ينزل الستار بتاع الرواية وبعدين يطلع منظر اخر، كان يبقى فيه مثلا الاهرام مفرغ ومنور من جوه، ونعمل فوق بدر يعني فجر جديد مش كده. وكان النشيد افتكر اللي بنقوله هو كان كتير مش واحد، يا ابن الوطن ان الاوان، قوم انتبه من غفلتك، الموت ولا ذل الهوان، ده النيل حياته في نهضتك، مين في الوجود كان له جدود زي الفراعنه اللي لهم في المجد اعلى منزله، عيد التاريخ واصرخ شريخ في الشعب قوله للعلا للعلا للعلا. طيب استاذ بديع أخلي. الايام دي احنا كنا بنحتفل بالجلاء اللي هو اكبر حادث في تاريخ حياتنا، تفتكر هل الفن ادى دوره في هذه اللحظات كما يجب؟ اعتقد لا، ويؤسفني ان اقول لا. طب كان ممكن نعمل ايه او الفنانين يعملوا ايه يعني؟ والله كان ممكن انهم على الاقل يقتدوا باللي عملناه، انهم كانوا يستعدوا قبل، معروف ان الجلاء هيتم قبل مدة كافية، كان كفى الاستعداد اللي نعمل فيها كل ما يمكن عمله، وكانوا هم نفسهم يجوبوا الشارع زي ما كنا بنجوب وشو روح وطنية. صحيح، ليه الفنانين بتوعنا ما بينزلوش للشارع بالفعل يعني؟ والله يعتقد ان الرفاهية اللي شايفينها هي السبب في ذلك، وان الفقر والفاقة اللي كنا بنقاسيهم كانوا هم لهم الفضل في انهم بيخلونا ننزل الى صفوف الشعب وبنحس بآلام الشعب، لأننا كنا في آلام فعلا. في الواقع كنا منتظرين نلاقي الفنانين بتوعنا بينزلوا إلى الشارع مثلا، ياخدوا فعلا عربية حنطور ويمشوا في الشوارع والناس تغني وراهم في مناسبة عظيمة زي المناسبة دي مثلا. واحد زي طلب مثلا أعتقد أنه ممكن يستحمل يعني، كان ممكن نشوفه حقيقي. او غيره يعني من الناس اللي يقدروا مش مرفهين قوي يعني يقدروا يستحملوا الاحتكاك بالجماهير في الشارع. فرحة الجمهور بوجود الفنان معاه فرحة كبيرة، لان حب التطلع كل وقبيه ما يحبش يشوف اللي بيغني له في الراديو ده يلتف حواليه ويكلمه ويكلمه، ده بيعمل اثر كبير جدا. بمناسبه العربيات اللي كنا بنقولها دلوقتي، جايين مره كنت انا والشيخ سيد درويش وفي واحد اسمه محمد علي شلبي الله يرحمه، وجدع طلياني اسمه امبرتو امي كان ملاح برضه مع انه طلياني كان يقول عربي كويس، وجايين من حي الازهر علشان نيجي على عتبة الخضر. فجينا لحد تقاطع شارع الخليج بشارع المسك شارع الفتو والماي ده، والعربيه الشيخ سيد كان ضخم الجثه وكان بينشد بعصبيه وناسي نفسه وبيدب وبتاع، فالعربيه انكسرت نصين عربيه الحنطور، وانا كلنا الشيخ سيد خشم دم نزل، واحنا كلنا واحد نطر في ناحيه، جريت الجماهير طبعا باشفاق وبحنو، ست طلعت منزلها راجل بقى بالكهرباء في الجاكيته بتاعته ابصر ايه، خلصت الحكايه. فاذا بنا نلاقي جموع جايه من ناحيه الموسكي اتاري مظاهره تانية جايه ومدافع رشاشه بتشتغل، فهجموا، فالضغط ده اوجد حاله ارتباك. النهايه خلصنا منها، فجينا لقينا الراجل العربجي راجل مسكين العربيه بتاعته اللي هي مصدر رزقه ورزق اولاده كان له بيت بيصرف عليه كسرت، فشفنا من واجبنا اننا نعاونه قد ما يمكننا، فكل واحد من الخمسه كل واحد طلع اللي في جيبه كتير قليل ما يعرفش كام اهو اللي لقاه، واخدناهم كوم واحد ولينا قلنا له يا عم احنا اسفين جدا الحادث ده وعارفين ان ده مصدر رزقك، انما مش قادرين نجازيك الجزاء الكامل، فاللي معانا هو ده ونرجوك انك تقبله. هذا العربجي ابصلنا باحتقار جدا، قال لنا يا فندي عيب انت وهو، انتوا بتهنوني في وطنيتي وفي كرامتي، انتم دايرين تهللوا وتزعقوا وتنبحوا حسكم عشان ايه بتاخدوا ما بتاخدوش حاجه، فهل انا اقل منكم وطنيه؟ هي البلد اللي بتخدموها دي مش بلدي؟ هو انا مش مصري زيكم ولا اقل منكم؟ عيب شيل فلوسك انت وهو. فوالله دموعنا نزلت من نبل العربجي سنه 19. طيب يا استاذ بديع فاضل حاجه واحده عاوزينها منك. أيوة. اذا سمحت انت معك دلوقتي مزيكا وتقول لنا دي ايه. يلا بلادي بلادي. برافو. ما قلتلكش ان الكترة لابد يوم تقلب الشجاعة. برافو. طب احنا متشكرين قوي يا استاذ. يا سيدي عفوا. الفارسة اللي هنسمعها دلوقتي دي الزميلة الآنسة لبنى عبد العزيز. الآنسة لبنى لها اسم تاني بيقولوا لها أنت لولو عشان بتعمل ركن الأطفال بالإنجليزي، نقدر إحنا هنا نسميها العمة لولو. إيه رأيك يا لبنى؟ لا ما افتكرش العمة لولو يعني الاسم صح. هو يعني بالانجليزي بس انت لولو ماشي، لكن في العربي مش ماشي. لا مش قوي مش قوي. طيب انت بتعمل لي ركن الاطفال وانت سنك كم سنه؟ 16 سنه. 16؟ ما تفتكريش انك انت كنت طفله؟ طبعا يعني لحد ما، وعشان كده قدرت افهم الاطفال اكتر. طيب بعد دراستك لنفسيه الاطفال فتره من الزمن خصوصا الاطفال الاجانب يعني، اي تفتكري فيه فرق بين نفسية الطفل الأجنبي ونفسية الطفل المصري؟ أفتكر يمكن شخصية الطفل الأجنبي أكبر شوية أو يعني مثقف أكتر من الطفل المصري، لأن يمكن في البيت في تشجيع للقراية بس من حيث الثقافة؟ الثقافة والانطلاق والحرية يعني عموما مقومات الشخصية يعني. ده بسبب البيت؟ أفتكر بسبب البيت، يمكن البيت اكبر سبب طبعا، والبيئه اللي فيها والمدارس اللي بيروحها البيئه في كل ما فيها يعني، وعناصر تاريخ كمان. طبعا يعني فترات القهر والاستعباد الطويل اللي اثرت في البيت المصري والبيئه المصريه قطعا بتنعكس على الطفل المصري. ايوه. ايه امنياتك بالنسبه للاطفال المصريين او الاطفال عموما يعني؟ هي عندي امنيه كبيره جدا، هي ان في يوم من الايام يكون عندي الفلوس اني ابني مدرسه وفيها الاطفال يجوا ويتعلموا او يطلعوا كل الاحساس الفني بتاعهم، يعني اللي عاوز يرسم يرسم، اللي عاوز يغني يغني، اللي عاوز يلعب موسيقى يلعب، اللي عايز يرقص يرقص، اللي عايز يمثل يمثل. وفي الحاله دي الطفل يطلع يحترم الفن، وما نجيبلوش مدرسين بالمعنى دي لكن مرشدين بس يوجهوه بحيث انه يطلع يربي يعني الاحساس الفني اللي عنده. يعني مدرسه فنيه جامعه يعني للاطفال. طيب يا ستي، ايه نوع الدراسه اللي انت درستيها في مصر؟ في مصر درست العلوم الاجتماعيه والادب الانجليزي والدراما، وبعدين في امريكا كملت علمي في الدراما. الموضوع اللي عملت فيه دراستك ايه؟ ماجستير. النهضه الفنيه في مصر. النهضه الفنيه في مصر؟ اي. طب كويس قوي. طيب ستي، بمناسبه ان اسمك لبنى، عارفه قيس لبنى؟ ايوه اسمع. طيب هو اسمه ايه؟ قيس. وابوه؟ قيس لبنى اسمه ايه؟ اسمه الممزة ملوي. اسمه هو قيس لبنى، اسمه قيس ابن ذريح. وقيس ليلى اسمه قيس ابن الملوح. ملوح؟ طب ايه رايك في الاسم ده؟ تفتكري لو جالك واحد مثلا اسمه ابن الملوح؟ لا. ده عشان اسمه يعني ملوح شايف. طيب يا ستي، انت عارفه قصه قيس ولبنى باختصار كده؟ فكرة اتنين بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا، وبعدين يتجوزوا وبعدين تخش الحما تعمل حاجات كده و... ايوه. بعدين يخصبوه انه يطلق، وبعدين يطلع يهايم كده في الصحراء. أيوة. يكتب اشعار وبعدين يرجع تاني. دي قصه بتاعت مين؟ قيس ولبنى. بتاعت عزيز اباظه. الشاعر عزيز اباظه. ايوه. هو في قصة شاعر عزيز أباظة رجعوا لبعض تاني لأنه أراد إن هو يخلي الحب ينتصر في النهاية. أيوة. يمكن في القصة الأصلية ما رجعوش، يعني الرواة مختلفين في الحكاية. أفتكر الأسودة طلعوا كلوه في الآخر في الأسطورة مش كده بس؟ جايز، هو الأقاصيص دي كلها بتتسع لأكثر من رأي يعني. أيوة. طيب أنتِ هواياتك إيه يا أنسة لبنى؟ القراية والتمثيل، الباليه. رأس باليه؟ أيوة. اهم انواع القراءات بتاعتك ايه؟ انجليزيه. والتمثيل برضو انجليزي؟ ايوه. مثلت ايه بالانجليزي؟ مثلت حاجات لتشيكوف، الكاتب الروسي، وشيكسبير، وشو، يعني كله افلام. طب ايه الدور اللي تحبي تمثليه انت؟ كليوباترا. كليوباترا. ما حصلش انك انت مثلتي بالانجليزي قيس وليلى؟ ما ترجمتش؟ لا ترجمت ومثلتها مره بالانجليزي في الاذاعه. طب ما انتش فاكره حاجه منها تقول لنا كده يعني ازاي مثلت دور ليلى بالانجليزي؟ يعني مش فاكره الكلام اللي بالانجليزي، لكن فاكره الشعر يعني، لكن يمكن افتكر حته. هو يقول لها، هي تقول له قيس، يقول لها ليلى by my side I've got everything I desire. بعدين تقول له we are gathered together at this hour and it is worth a lifetime. بعدين هو يقول لها are you sincere. بعدين تقول له my heart isn't made of wood or stone. You have a heart, ask it Christ and it shall tell you. I have suffered in love more than any human can bear. فاهمين حاجة؟ دي يظهر الحوار اللي بتقول له ما فؤادي حديد ولا حجر. ايوه كده. ايوه. طب ما عشان نفهم بقى كلنا، ما تقدري تدي لنا حته منها بالعربي ولتكن نفس الحته دي؟ مش حافظاها بالعربي يعني. يعني نص نص؟ نص نص. طب نحاول بقى نشوف للقيس من هنا. مين فيكم يا جماعة يعني ينفع لدور القيس؟ الأستاذ محمد علوان. أنا شايف الأستاذ محمد علوان، تعال اتفضل بدورك. هنمثل بجد دلوقتي؟ أيوة. ليلى بجانبي كل شيء إذا حضر. جمعتنا فأحسنت ساعة تبطل العمر. أتجدين؟ ما فؤادي حديد ولا حجر. لك قلب يا قيس فسله ينبئك بالخبر. قد تحملت في الهوى فوق ما يحمل البشر. لست ليلى يا داريا، كيف أشكو وأنفجر؟ أشرح الشوق كله أم من الشوق أختصر؟ نبني قيس، ما الذي لك في البيد من وتر؟ لك فيها قصائد جوزتها إلى الحضر؟ أترى قد سلوتنا وعشقت المها الأخر؟ غرت ليلى من المها والمها منك لم تغر. حبذا البيد أنها بك مصبوغة الصور. لست كالغيد لا، ولا قمر البيد كالقمر. ويحاي ما أرى قيس. ليلى خذ الحذر. رب فكر سألته، هل تنفست في السحر ورياح حسبتها جررت ذيلك العطر وغزال جفونه سرقت عينك الحور؟ ويح قيس تحرقت راحته وما شعر. أنت أججت في الحشا لاعج الشوق فاستعر، ثم تخشين جمرة تأكل الجلد والشعر. امضي قيس امضي. يلا مع السلامة بقى. طيب لبنى. نعم. انت قريتي في الاداب العالمية؟ ايوه. ادب ايه وادب ايه؟ روسي وانجليزي وفرنساوي وعربي. طب ممكن تقولي لنا كده باختصار يعني ايه خصائص كل لون من الالوان دي؟ افتكر الادب الروسي بيحاول يقدم قطعة من الحياة ويمثلها على حقيقتها يعني بدون اي تكلف، يعني حتة الحياة زي ما هي. العيشة كل يوم، الشغل، الاكل، الفول، الطعمية. طب والادب الفرنساوي؟ يعني كلاسيكي لحد ما، و برضه بيعبر عن العواطف الانسانيه، عن البؤس، عن السعاده، يعني زي ما كل ادب بيعبر يعني. لكن يعني الخصائص بتاعته افتكر يعني اللي انا قريته قال له كان كله تاريخي، معظمها مثلا روايات مثلا لرستون وموليير او حاجات زي كده. طب يا ستي انت بتعرفي حاجات كتير قوي الحقيقه يعني، لكن عاوز اسالك في حاجه. تعرفي تعملي طبق البطارة؟ ها؟ لا. طب البطارة مصنوعة من ايه؟ فول. طب انا اسألك سؤال. اذا كان البطارة معمولة من فول ليه لونها اخضر؟ انت لازم عشان بيحط عليها نعناع اخضر؟ صحيح؟ ده كويس اللي انت عرفت ان البطارة لونها اخضر يعني. لكن يبدو ان علاقتك بالمطبخ مقطوعة خالص ولا ايه؟ مع الاسف. ايوه. طب تقدر تقولي لي مين هي الممثلة اللي احبها شكسبير؟ شكسبير كان بيشغل رجالة مش ستات. ده صح. العهد اللي كان بيمثل فيه شكسبير او بيألف فيه ما كانش فيه ممثلات خالص، كانوا كلهم. طب امال لما يكونوا عاوزين ممثله في العهد ده يعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوا ولاد صغيرين يعني بتوع 16 17 سنه ويلبسوهم ستات. ومع ذلك لقيت في معظم روايات شكسبير البنات يتقلبوا رجاله في وقت، يعني يتنكروا ويلبسوا لبس رجاله عشان يبانوا على طبيعتهم لمده على المسرح. طيب يا لبنى فاضل نسمعك مزيكا بقى وتقول لنا دي ايه. Thank you.

دموني دموني باك ارحموني احب نوم العواد لما يهموني وانا وحبيبي يا عيني حلو الحلاوة اما برا برا على الحلاوة أما براوة غنت نجات الكلمات مرسي جميل عزيز والألحان محمد الموجي. هنا القاهرة لؤلؤة من السنة إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا يعني يوم النحر نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أي قبل الصلاة إنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، إن لله عز وجل أياما اختصها بمزيد من نفحاته وبركاته، والأعياد في الإسلام معالم مشرقة تشير إلى أمجاد خالدة وعبر باقية. ولم تكن الأعياد الإسلامية ساحات لهو وهوى، ولكنها أعياد جادة تودع النفوس فيها طاعة لتستقبل طاعة. فقد جعل الله يوم الفطر عيدا ابتهاجا بإتمام فريضة الصوم وتكريما للصائمين، وجعل الله يوم الأضحى عيدا مشاركة لوفد الله وحجاج بيته في فرحتهم الكبرى بإتمام مناسكهم والفراغ من حجهم. وشرعت في هذا اليوم الأضحية فهو يوم النحر، تذبح فيه الذبائح برا بالفقراء وتخليدا لذكرى حادث الفداء الذي تجلت فيه روعة الإيمان وجلال الرضا من إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام. مستمعين الكرام، لما انتهى أمر إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه ونجاه الله من الكيد الذي أرادوه به، تحركت في نفسه الرغبة إلى الذرية الصالحة فقال رب هب لي من الصالحين، واستجاب الله دعوة خليله فقال فبشرناه بغلام حليم. ففرح إبراهيم فرحا شديدا ورأى في إسماعيل وهو يكبر بين يديه قرة عينه، وأنس إبراهيم بابنه إسماعيل. فلما شب الغلام وآن له أن يشارك أباه في شؤون الحياة وبلغ معه السعي، رأى الأب في منامه أن يذبح ابنه. في هذا الموقف انبثقت عظمة الإيمان وتجلت روعة التضحية، فلم تطبق نفس إبراهيم برؤياه، لكنه اتجه إلى ابنه يفضي إليه بالأمر الخطير ويعرضه عليه في هدوء وطمأنينة. قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وعلى قدر إيمان الأب تلقى الغلام الحليم أمر الذبح الذي عرضه عليه أبوه في رضا بقضاء الله وفي يقين بعظم الجزاء عنده. فقال لأبيه في مودة وقربة: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويمضي إبراهيم في تنفيذ أمر ربه، فيكب ابنه على جبينه استعدادا لذبحه، ويستسلم الغلام فلا يتحرك ولا يضطرب. وهنا يتم الابتلاء ويبلغ التسليم لله روعته، ولم يبقى إلا أن يسيل الدم وتزهق روح الابن. ولكن ماذا عسى الله أن يفعل الدم؟ إنه يريد من عباده صدق التوجه إليه وإخلاص النية له، فلن يناله إلا التقوى منهم. نعم، فليكف إبراهيم عن ذبح غلامه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فرأى إبراهيم قريبا منه كبشا مهيئا فذبحه فداء لابنه إسماعيل. ومضت بذلك سنة النحر في عيد الأضحى ليعلن الإسلام أن منهج الطاعة لله والتضحية في ذاته منهج عريق في تاريخ البشرية من عهد إبراهيم إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع كريم محمود في كلمات أحمد فؤاد وألحان علي فراج. يا مصعد الحجاج، يا هنامه، يا مصعد الحجاج، يا هنامه، والله منايا أحج معاهم، والله منايا أحج معاهم، يا مسعد الحجاج هناهم، يا مسعد الحجاج علي النبي لزيارة ماذا يطيوف حب جمال الكون وراح يتهنم في حماه يطيوف حب جمال الكون وراح يتهنم في حماه. للسيوف حب جمال الكون وراح يتهنم في وحلوة بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة لحظة هنية وحلوة. سعيد الحجاج يا هنام والله منى يا منايا احج معاهم يا مسعد الحجاج يا هنام يا مسعد الحجاج. أنشدها كارم محمود، الكلمات أحمد فؤاد شومان، والألحان علي فرج. هنا القاهرة. يا ربي يا عالم ومطلع على الابتهالات الدينية، لا إله إلا على 22/05 العرش العظيم 22/05. واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22/05 سعر دقيقة جنيه ونص. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. يا الله أخي المسلم، يتعين عليك إذا كنت حاجا أن تتصف بصفات المتقين وتنهج نهج الذاكرين العارفين، فلا تجادل ولا تخاصم ولا تكثر المراء ولا ترفث بلسانك. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. قال المكي رحمه الله: الرفث اسم جامع لكل لغو وخنا وفجر من الكلام، والفسوق جمع فسق، وهو اسم جامع لكل خروج من طاعة الله ولكل تعدي حد من حدود الله تعالى، والجدال وصف مبالغ للخصومة والمراء فيما يورث الضغائن وفيما لا نفع فيه. فهذه ثلاثة أسماء جامعة مختصرة لهذه المعاني المثبتة. أمر الله تعالى بتنزيه شعائر الحج ومناسكه منها، لأنها مشتملة على الآثام، وهن أصول الخطايا والإجرام. قال بشر بن الحارث رحمه الله: قال سفيان الثوري: من رفث فسد حجه. وليتعلم الحاج أحكام المناسك ومعالم الحج وهيئاته وآداب المشاهد، وليكن ذلك أهم شيء لديها، وليعد له رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليها. إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن جبن شجعه، وإن عجز قواه، وإن أساء ظنه وضاق صدره وسع صدره وصبره وحسن ظنه. ويستحب أن ينحاز الحج إلى رفافة الهيئة، ويعرض عن الرفاه، وأن يؤثر المشقة على الراحة. وحين آثر الحجاج أسباب الراحة والرفاهية، لم يرد ذلك أصحاب رسول الله. قال مجاهد لابن عمر رضي الله عنه وقد دخلت القوافل: ما أكثر الحجاج؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أقلهم، ولكن قل ما أكثر الراكب. وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحجاج من أسباب الرفاهية يقول: الحاج قليل والركب كثير. ثم نظر إلى رجل مسكين رف الهيئة تحته جوالق فقال: هذا نعم الحاج. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد المتوحد، الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم المتكرم، العظيم المتعظم، الكبير المتكبر. وأنت الله لا إله إلا أنت، العلي المتعال، الشديد المحال. وأنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم، العليم الحكيم. وأنت الله لا إله إلا أنت، السميع البصير، القديم الخبير. وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم الأكرم، الدائم الأدوم. وأنت الله لا إله إلا أنت، الأول قبل كل أحد، الآخر بعد كل عدد. وأنت الله لا إله إلا أنت، الداني في علوه والعالي في دنوه. وأنت الله لا إله إلا أنت، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد. صل على محمد وآل محمد، المنتجب المصطفى، المكرم المقرب أفضل صلواتك، وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أنفع رحماتك، يا أرحم الراحمين يا الله. الله الله الله.